أما قول بعض الناس بأن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها لا الحديث هذا غير صحيح ولا أصل لهذا. فحديث عائشة صحيحين صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول أهلوا بعمرة، فأنت تقول أهلوا بعمرة متمتعين بها إلى الحج.